بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البارحة كان أحد الإخوة يسأل سؤالا، يقول إنه ينتشر بين الناس، وهو أنه إذا قدم طعاما لضيوفه قال لهم: الله والنبي يحييكم، يعني الله والنبي يحييانكم، وهذا لا يجوز، بل إنه يخشى أن يجر إلى الشرك الأكبر، وهو شرك أصغر، أقل ما فيه إنه شرك أصغر، لأن التشريك بالواو قد يفضي إلى الشرك الأصغر وقد يفضي إلى الأكبر إن اعتقد أن المعطوف في منزلة المعطوف عليه. هذه الكلمة لا تجوز، ومنها قول بعض العوام الآن: أنا أعن الله وعناك، وأنا بالله وبك، ولولا الله وفلان، أو ما شاء الله وفلان. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فلما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، قال له: أجعلتني لله ندا؟ ما معنى ندا؟ شريكا وعدلا ونظيرا وشبيها ومثيلا. أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فالواو تحتمل التشريك لأنها للجمع، لمطلق الجمع. لما تقول دخل زيد وعمر، احتمال أن عمرا أيضا دخل قبل إيش؟ قبل زيد، أو على الأقل هما مشتركان في لحظة واحدة، لأن الواو تحتمل التشريك وتحتمل تقدم أحدهما على الآخر. لكن لما تأتي ثم التي هي الترتيب مع التراخي فهذه تحسم المسألة. ولذلك في الحديث الآخر لما قال رجل يهودي للمسلمين: نعم القوم أنتم المسلمون لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فهو قال المسلم قال لهم: لولا أنكم تقولون عزير بن الله، فقال له اليهود: لولا أنكم تقولون ماذا؟ ما شاء الله وشاء محمد. فقال النبي وتقولون والكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ماذا؟ ما شاء الله ثم شاء محمد، ولا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. فهذه يعني يجب أن نتنبه حتى للألفاظ، الألفاظ خطيرة، الناس يتساهلون بالألفاظ. لأن الآن هناك دكتور بروفيسور في جامعة ما اسمه عبد النبي، عبد النبي، هل هذا يجوز؟ ولا عبد الحسين، ولا عبد الحسن، ولا عبد السيد، ولا عبد القادر، ولا عبد التيجاني، ولا عبد الجيلاني، ولا عبد النقشبندي، ها؟ ولا عبد العزة، ولا عبد اللات، لا فرق بين من يعبد لمخلوق ومخلوق، ولو كان المخلوق نبيا أو ملكا، لا فرق بين من يقول عبد جبريل أو عبد محمد أو عبد اللات والعزة، لا فرق، ها؟ لأن التعبيد لمن؟ لله وحده، التعبيد الذي هو من العبودية، صرف أنواع العبادة لله وحده. فلا تسمي عبد النبي، ولا عبد جبريل، ولا عبد يليل، ولا عبد يغوث، ولا عبد يعوق، ولا عبد الحسين، ولا عبد الحسن، ولا عبد الجيلاني، ولا عبد النقشبندي، إذ لا فرق بين هذه المسميات، إذ لا فرق بين هذه المسميات وبين عبد العزى وعبد منات وعبد هبل وعبد اللات، ما في فرق، التعديد لله وحده لا حتى إنه جاء الحديث في العبد المملوك لا تقول عبدي وإنما قول مولاي وإنما قول فتاي وفتاتي وإنما قول فتاي وفتاتي لا تقول عبدي وآمتي وإنما قول مولاي وإنما قول فتاي وفتاتي. فانتبهوا إخواني هذه أشياء وإن كانت شرك أصغر لكنها مع الاستمرار ومع الاستمراء قد تتحول إلى ماذا؟ إلى شرك أصغر أكبر لا سيما إن وصل. ولذلك العلماء الذين قالوا إن الحلف بغير الله كمن يقول والنبي ومن يقول وكذا وكذا هو شرك أصغر، لكن إن اعتقد أن المحلوف به في منزلة الله عز وجل أو يقدر على شيء مما لا يقدر عليه إلا الله فإنه حينئذ يكون ماذا؟ يكون شركا أكبر. طيب قد يقول قائل كيف يكون المحلوف به وأنا أعتقد أن الله هو الرب المالك المالك المتصرف القادر، لكن هذا لأني أعظمه فقط أحلف به. كيف؟ في بعض البلاد الذين توجد فيها عندهم هذه العادات إذا وجد المجرم من سارق أو لص أو مثلا شخص مجرم يريدون أن يعترف بشيء، لو طلبوا منه أن يحلف بالله لو طلبوا منه مليون يمين لحلف، لكن إذا أرادوا منه أن يعترف يأتون به من سجنه إلى مقبرة الشخص أو مقام الشخص الذي يقدسه ويعبده من دون الله، يذبح له وينذر له مثل بعض القباب التي تعبد في بعض البلاد الآن وبعض الأضرحة التي تعبد في بعض البلاد المسلمين. إخواني هذا موجود ولا بالغنا فيه؟ أسألكم بالله موجود أم لا؟ أليس هناك من يطوف بالقبور؟ أليس هناك من يذبح للقبور؟ أليس هناك من ينذر للقبور؟ أليس هناك من يستغيث بأصحاب القبور؟ طيب يأتون بهذا المجرم إلى مثلا عند قبر فلان من الناس الذي يعظمه ذلك الشخص، يقولون هيا الآن احلف بشيخك صاحب هذا القبر أنك لم تفعل كذا وكذا. هنا ماذا يحصل؟ ما الذي يحصل؟ يعترف. لماذا؟ لأنه يخافه أكثر من خوفه لله. إذا دخل عند مقصورة الشيخ ترتعد فرائصه، وإذا وقف بين يدي الله في الصلاة يتلفت يمينا وشمالا، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع الذي يعيشه كثير من الناس، تجده في الصلاة شغال في ثيابه وفي لحيته وفي رأسه وفي رأسه وفي كمه وفي لمه، ويلتفت يمينا وشمالا ويحدث نفسه بأنواع الحديث. لكن لو أنه وقف أمام ميت لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره تجده خاشعا متذللا وربما باكيا متخشعا لا حراك به، كأن على رأسه ليش الطير، أليس كذلك يا عباد الله؟ والله هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو شرك فرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأبي لهب، هذا هو شركهم الذي عذبوا من أجله وهلكوا من أجله. ما يفعله هؤلاء عند القبور الآن؟ طيب انظر الشيطان ماذا ألقى في نفوسهم. لو سألته يا أخي أنت ترى أن هذا الشيخ أكبر من الله؟ يقول لك لا أنا لا أقصد هذا. طيب لماذا عندما تأتي عند الشيخ ترتعد وتعترف بجرائمك، وإذا حلفوك بالله على المصحف تحلف 50 يمين أنك ما فعلت؟ انظر ماذا ألقى في روعه الشيطان، ماذا ألقى في روعه؟ أحسان بارك الله فيك، يا كما قال الشيخ جزاه الله خير، يقول الشيطان ألقى في نفسي هذه الشبهة، يقول الله احلف به ما شئت لأنه إيش غفور رحيم، غفور رحيم يغفر لك، لكن الشيخ ولد حسوبة ما يغفر، والشيخ التجاني ما يغفر، ينتقم فورا. والشيخ البدوي ما يغفر لك انتقم فورا، والشيخ الجيلاني ما يغفر لك انتقم فورا. طبعا بعض الشيوخ مظلومين مثل الشيخ الجيلاني رحمه الله تعالى، لا لم يدع الناس إلى عبادة نفسه، مثل الحسين رضي الله عنه لم يدع الناس إلى عبادة نفسه، ولذلك سيتبرون منهم يوم القيامة براءة الذئب من دم يوسف. فهذا يعني ينبغي المسلم أن يتنبه، يقول الشيخ ينتقم على طول مباشرة دايركت بسرعة ما يحلم، لكن الله عز وجل حليم غفور. نسي المسكين إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم، ها؟ إن ربك لذو عقاب، لذو مغفرة وذو إيش؟ وذو عقاب أليم. وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فانتبه يا عبد الله إلى هذه القضية، هذه قضية خطيرة جدا، والله إذا لم نعرفها قبل أن نعرف الصلاة ما صلينا، أليس كذلك؟ من لم يفهم هذه القضية قبل أن يصلي يعتبر ما صلى، ولو صلى ولو صام ولو زكى وهو يقول اشل الله يا فلان أو أغثني يا فلان، لا صلاة له ولا زكاة له ولا صوم له ولا حج له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيا من قدمت من تلك البلاد التي تعبد فيها القبور، سأذكرك بهذا القول يوم نلقى الله عز وجل، وأحملك هذه الأمانة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنصح إخوانك الذين يتعلقون بأصحاب القبور، وأن تجتهد في إنقاذهم من هذا الشرك الأكبر الذي وقعوا فيه. الشيطان سول لهم وأملى لهم، يقول لك إن الله غفور رحيم، لكن الشيخ ما يغفر، الشيخ ما يغفر. أحد الإخوة في زار إحدى البلاد فيها بعض قبر لأحد أجداده، فتكلم هذا الأخ عن التوحيد وعن خطورة عبادة القبور، فلما انتهى من كلامه خافوا عليه أقاربه الذين هناك، يا شيخ أنت تكلمت في جدك والله الليلة لن تبيت قرير العين، سوف يهلكك الشيخ فلان أبو الشهباء، سوف يهلكك الليلة. قال أنا نائم في المكان الفلاني وأنا أتحدى فليفعل بما شاء، وأنا كفرت به وبمن يعبده وبمن يذبح له أو ينذر له. فلما أصبح الصباح وجدوا الشيخ بخير، ابن عمومته، قالوا أنت ما شاء الله ما لم يحصل لك شيء. قال الحمد لله ولن يحصل لي شيء، قل لن يصيب إلا ما كتب الله لنا. قال لي لا، هو فقط يعني لأنه جدك فأشفق عليك. قال إذن هو غشاش رأيته قال إذن ما دام ينتقم من غيري وأنا يحابيني وأنا كفرت بمن يعبده وكفرت بعبادته من دون الله عز وجل فيجاملني ويحابيني ويتركني ويهلك الناس الآخرين، إذن هو غشاش كذاب أشف. فبهت أولئك ولم يجدوا قولا يردون به، بل رجع بعضهم إلى الحق والحمد لله. فانتبهوا يا إخواني، اسمحوا لي أنا أدخلت هذه المسألة الليلة في الدرس، لأن هذا سؤال سئل عنه بسبب السائل الذي قال إنه يوجد في بعض البلاد أنهم إذا قدموا طعاما للضيف قالوا له الله والنبي يحييكم، فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد التسوية فهو شرك أكبر. فانتبه لهذا، فإنه جد خطير. ونعود ونستأنف درسنا الليلة في مسألة السحر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. هذا الحديث العظيم فيه سنية تعجيل الفطر، وله تكملة في رواية أخرى: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. والمقصود يا عبد الله أن يبادر العبد إلى الإفطار بمجرد أن يتحقق من غروب الشمس، كما سيوضحه الحديث الآتي الذي بعده. ولا يجوز تأخير اليهود تأخير الفطور الإفطار إلى أن تطلع النجوم، فإنها من عادات اليهود وقلدتهم الرافضة. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يؤخر الإفطار عمدا، ويجب على المسلم حتى لا يقع في هذا التشبه باليهود ومن شابه اليهود، عليه أن يفطر بأي شيء يجده. إذا لم يجد شيئا يبحث عن ما يبحث عن أي شيء، ولو أن يمص شيئا فيه شيء من الطعام، حتى يخالف هذه العادة اليهودية الرافضية. فإن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في تعجيل الإفطار. ليس المقصود بالتعجيل كما سيأتي الحديث الذي بعده أن نتعجل قبل تحقق غروب الشمس، لكن الممنوع هو أن تؤخر عن الغروب. فمتى تأكدت من غروب الشمس تحتم عليك أن تفطر، ولا يجوز لك أن تؤخر بدعوى الاحتياط. لا يجوز لك أن تؤخر بدعوى إيش؟ الاحتياط. والحمد لله الآن هناك وسائل، فهناك يعني الساعة، وهناك وسائل الإعلام، يعني الذي عنده راديو مثلا يضع على، إذا كان في المدينة فيفتح على مثلا البرنامج الثاني، فإذا سمع أذان المسجد النبوي فليفطر ولا يؤخر. وكذا لو كان في مكة أو قرب مكة، وما إذا كان بعيد عنهما فيعني هناك علامات وهناك ساعات وهناك أشياء. فإذا تحقق المسلم من غروب الشمس تعين عليه أن يفطر، ولا يجوز لها أن يؤخر بحال من الأحوال تحت أي ذريعة من الذرائع. حتى لو لم يجد شيئا يفطر به يحاول أن ينوي أنه قد أفطر، يعني ينوي الدخول في الفطر، ينوي الدخول في الفطر لأنه قد أفطر فعلا وحكما، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. ففي الحديث توجيه نبوي كريم أن الخيرية في اتباع ماذا؟ اتباع السنة. ولذلك قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا، أي متى عجلوا الإفطار، بمجرد أن يحل وقته وبمجرد أن يتحقق من غروب الشمس. فمتى تحقق من غروب الشمس وجب عليه أن يفطر. فإن كان عليه قطر وليس عنده وسائل عليه أن يحتاط لنفسه قليلا بدقائق، يعني ما عنده لا ساعة ولا، أو إذا كان عنده ساعة يعني مجرد ما تبلغ أو تتطابق بعض الساعات على وقت معين الذي على وقت الإفطار، فعلى المسلمين أن يفطروا. أما إذا كان عنده وسائل أقوى كالأذان ونحو ذلك، كأذان الحرمين ونحو ذلك، وكان يسكن بجوار أحد المسجدين، فليقتدي بهما بمجرد أن يسمع ليش الأذان. فينبغي له أن يفطر وأن يجتهد في الإفطار فورا، وأن لا يؤخره إلى أن تطلع النجوم أو أن تتضح النجوم. النجوم طالعة، لكن بعض الناس يؤخره إلى أن تتضح ويعني تتغلب على الشفق، وهذا خطأ لا شك أنه خطأ وتقليد للمنافقين وتقليد لليهود ومن قلدهم من المبتدعة والمنحرفين. فعلينا أن نجتهد في تحري السنة. وكلمة الخير فيها إشارة عظيمة إلى أن الخيرية في اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الخيرية في اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. ولا يجوز الاجتهاد مع السنة، لا يجوز الاجتهاد مع وضوح السنة، بل هذا اجتهاد باطل. يعني إذا كان الرسول يقول لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة وأخر السحور، والبعض الناس يقول لا بد أن يقدم السحور قبل نصف ساعة ويؤخر الفطار إلى ربع ساعة ونصف ساعة، لا شك أن هذه بدعة ولا يجوز أن يفعلها المسلم، وفعلها مخالف لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاقتدوا بالسنة، فالخير كل الخير في اتباع السنة، فإنه طريق الجنة وطريق مرضاة الله سبحانه وتعالى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. متفق عليه. هذا الحديث مؤيد للحديث السابق وفي معناه، ومعنى إذا أقبل الليل منها هنا أي بدأ حالة الغروب، وروي ظلام الليل قادما من الشرق، وتؤكد من الغروب بإدبار النهار بغروب الشمس وسقوط قرصها، فقد أفطر الصائم. إذن يعني المقصود هنا أنه متى تحقق المسلم من إدبار النهار بغروب الشمس وسقوط قرصها وإقبال الليل، بأنك إذا نظرت شرقا ترى الظلام قد أقبل والنور يضمحل بسقوط قرص الشمس، فقد أفطر الصائم. وما معنى فقد أفطر الصائم؟ حقيقة وحكما، والبعض قصره على الحكم والبعض قصره على الحقيقة أنه يجب عليه أن يفطر، ولكن لا مانع أن يجمع بين الأمرين. فإن الصائم قد أفطر حكما، بمعنى أنه حان وقت فطره وإن لم يفطر فيعتبر في حكم المفطر، وإما أنه بمعنى فليفطر وكأنه أمر له بماذا؟ بالإفطار، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك بأي شكل من أشكال التأخير، بل يجب عليه بمجرد أن يتحقق أن يفطر وأن يبدأ إفطاره ولو بشربة ماء أو رطبة أو تمرة واحدة، حتى يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عليه أن يفطر ولو بشيء يسير، إذا كان يريد أن يؤجل الإفطار الكامل إلى ما بعد الصلاة والغالب، فالمهم أن يفطر ولو بشيء يسير، بجرعة ماء أو برطبة أو بتمرة أو بما يوجد أمامه، حتى يحقق اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: إذا أقبل الليل منها هنا، أي من جهة المشرق بالنسبة للمدينة، وبالنسبة للجميع الغروب والغروب واحد. إذا أقبل الليل منها هنا من ناحية المشرق، وأدبر النهار منها هنا من ناحية المغرب، يعني بغروب الشمس والتحقق من غروبها، فقد حان الفطر للصائم، وعليه أن يبادر إليه وأن لا يتردد في ذلك بمجرد تحققه من غروب الشمس ووجود إقبال الليل وإدبار النهار. وأن فعل أمر يخالف ذلك هو لون من ألوان التنطع، لون من ألوان التنطع. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هلك إيش؟ هلك المتنطعون. هلك المتنطعون، المتعمقون المتكلفون فوق ما أمرهم به الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي رواية أنه قال: فأوغلوا فيه بإيش؟ برفق. فلا يجوز للمسلم أن يتنطع أو أن يغلو في دينه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى بحصى مثل حصى الخذف جمرة العقبة، قال: بمثل هذا فارموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. من الغلو، حدثني أحدهم أنه إذا سمع الأذان أو سمع حي على الصلاة حي على الفلاح يضع إصبعه في عينه. هذا غير صحيح، هذه من البدع التي أحدثها الناس. أو إذا مر بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وضع إصبعه في عينيه، هذا غير صحيح، بل هذا من الغلو ومن البدع والخرافات التي أحدثها المحدثون وروجها المروجون. فلا يجوز للمسلم أن يفعل هذه البدع والخرافات التي تبعده عن الله سبحانه وتعالى وتقسي قلبه، فإن البدع تقسي القلب وتبعده عن مرضاة رب العالمين وتجعله لا يفقه، يفعل السنة يظنها، يترك السنة يظنها بدعة، ويفعل البدعة يظنها سنة. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فانتبه لهذا يا عبد الله، فإنه في غاية الخطورة. يعني انقلاب المفاهيم دائما من عادات أرباب البدع. قل: هل ننبئكم لأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالبعض من الناس لا يهتم بإحياء السنن، بل تنتشر البدع في كثير من البلاد، حتى إن العبد إذا فعل سنة قالوا إنه فعل إيش؟ بدعة. وإذا ترك بدعة ادعوا أنه ترك ماذا؟ ترك سنة. فعليكم بالسنن، خذوا بالسنن، ففيها حياة القلوب، وفيها غفران الذنوب، وفيها الظفر بالمرغوب، والنجاة من المكروب، ومرضاة لرب السماوات والأرض ورب الغيوب وساتر العيوب. فعلينا أن نجتهد في إحياء السنن ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. ومنها كما بينا تعجيل الفطر وتأخير السحور. وقد تبين لنا تعجيل الفطر، أما تأخير السحور فقد تقدم لنا الحديث الذي سئل فيه عن كم كان بين، سئل زيد بن حارث رضي الله عنه كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاته، قال: بمقدار أن تقرأ 50 آية، ويقدر هذا ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة، وهو ما بين الأذان والإقامة الآن، ما بين الأذان والإقامة الآن. علينا أن نقتدي بالسنن فيها حياة القلوب كما قلنا، وفيها الأجر العظيم عند الله عز وجل. الآن بعض الناس إذا دعوته إلى سنة والعياذ بالله يستنكف ويستكبر، بينما تجده منهمكا في البدع يفعلها ليلا ونهارا وسرا وجهارا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.